موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اختصر اللقاء مع أحاديث الأنبياء من كتاب صحيح البخاري، ولازلنا نتحدث حول باب قول الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. ومعنا اليوم بإذن الله تعالى ثلاثة أحاديث يعني قصيرة نقف عليها في شأن نبي الله إبراهيم عليه السلام. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم. قال وفي رواية عنه بالقادوم مخففة. ثم قال أيضا البخاري رحمه الله بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا 3 كذبات، ثنتين منهن في ذات الله عز وجل: قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا. قال: وقال بينما هو ذات يوم وسار إذ أتى على جبار من الجبابرة، فقيل له: إنها هنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس، فأرسل إليه فسأله عنها، فقال: من هذه؟ قال: أختي، فأتى سار، إلى آخر الحديث. ثم قال رحمه الله تعالى أيضا من حديث أم شريك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ. قال: وقد تقدم وزاد هنا: وكان ينفخ على إبراهيم عليه السلام. هذه الأحاديث الثلاثة ذكرها الإمام البخاري رحمه الله وأوردها لمناسبة ذكر إبراهيم عليه السلام فيها. أما الحديث الأول، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم. يحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أول من اختتن في الناس هو إبراهيم عليه السلام، أول إنسان اختتن هو إبراهيم عليه السلام، وكان قد بلغ من العمر يومئذ 80. فلما أمره الله تعالى أن يختتن اختتن بالقدوم. قيل القدوم المكان الذي كان فيه، وقيل الآلة التي استعملها في الختان، وهذا هو الأرجح، هي الآلة التي استعملها في الختان القدوم، وفي رواية بالقادوم مخففة. فهذا الحديث فيه ذكر إبراهيم عليه السلام، وفيه كذلك من الفوائد أن الختان سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما الحديث الثاني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا 3 كذبات، أي أن إبراهيم عليه السلام لم يكذب أبدا، وهذا هو حال الأنبياء عموما، فهم معصومون عليهم الصلاة والسلام من مثل هذه الذنوب، معصومون. والخلاف بين العلماء على عصمتهم في صغائر الذنوب، الاتفاق على أنهم معصومون من كبائر الذنوب، والكذب من الكبائر، والخلاف في صغائر الذنوب، هل الأنبياء تجري عليهم صغائر الذنوب؟ العلماء يختلفون في ذلك، فمنهم من يقولهم الأكثر أنهم معصومون من الكبائر والصغائر، ومنهم من يقول لا، هم معصومون من الكبائر ومن صغائر الذنوب المزرية، ومن صغائر الذنوب المزرية. أما صغائر الذنوب غير المزرية فلا، يعني كأن يعرض النبي عن الرجل الأعمى وهو يكلمه فيعاتبه الله في ذلك، هذا من صغائر الذنوب غير المزرية. والمقصود بالمزرية وغير المزرية ماذا؟ المزري هو الذي يحط من قدر الإنسان، فهم عليهم الصلاة والسلام لا يقعون في حتى ولو في صغائر الذنوب المزرية. مثال لصغائر الذنوب المزرية: النظر إلى المرأة الأجنبية، النظر إلى المرأة الأجنبية، هذا من صغائر الذنوب لكنها تزري بالإنسان، فهم معصومون من ذلك على قول طائفة من العلماء. قال: لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا 3 كذبات، 2 منهن في ذات الله. حقيقة أن هناك رواية أخرى عند البخاري وعند غير البخاري: لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا 3 كذبات كلهن في ذات الله، كلهن في ذات الله، ليس فيها هذا الإش الاستثناء الذي في هذه الرواية لاثنتين. هذه الرواية فيها إلا لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا 3 كذبات 2 منهن في ذات الله. طيب الوحدة الثالثة هي ليست في ذات الله باعتبار هيذكر يعني هيأتي. قال: لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا 3 كذبات 2 منهن في ذات الله. قال: قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، يعني هو ذو المقصودين بثنتين منهما في ذات الله. إني سقيم يوم أن دعاه قومه إلى الخروج معهم في أعياد الأصنام، ويعني التماثيل والأصنام التي كانوا يعبدونها، فلما كانوا يشددون عليه وربما يعاقبونه وهو صغير لعدم الخروج معهم، فقال لهم إني سقيم، يعني أنا ماذا؟ أنا مريض. السقم هو المرض. فقال إني مريض، يعني ما أقدرش أخرج معهم، فلم يخرج معهم. وإني سقيم هم فهموها على أنها إنه مريض، وهو يقصد بذلك ماذا؟ إني سقيم أي أنا يؤثر في ويمرض قلبي هذه المشاهد من الكفر والشرك بالله عز وجل. والثانية قال بل فعله كبيرهم هذا، يعني هذه الكذبة الإيش الثانية، بل فعله كبيرهم هذا، يعني لما ذهب إلى أصنامهم في غفلة منهم وكسرها عليه السلام وترك الكبير ولم يكسره لعلة هو يريدها، فلما جاءوا ونظروا فوجدوا كل الأصنام مكسرة وليس فيها سليم إلا الكبير، فجاءوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ فقال لهم إبراهيم: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون، ليقيم عليهم الحجة. وقد علق المعول في كتف هذا التمثال الكبير هذا، فعند ذلك أدركوا أنهم على كفر وعلى شرك، لكنهم انتكسوا بعد ذلك. فكانت هذه هي الكذبة الثانية في الله عز وجل، قوله بل فعله كبيرهم هذا، هذه كذبة صريحة، بل فعله كبيرهم هذا، هو ما فعل، لكن هو أراد أن يقيم عليهم الحجة، لأنهم قالوا له ماذا؟ قالوا: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. انت بتقول لنا اسألوهم، دول ما بيتكلموش أصلا، خرص. ولذلك قال لهم بعدها: قال أفتعبدون ما لا يضركم، ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. الغرض أنه أراد أن يقيم عليهم الحجة بأن هذه العبادة عبادة باطلة، فكذب هذه الكذبة، وهذا يجوز، وهذا يجوز الكذب على الكفر والكفار وفي الحرب ونحو ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين هو ذات يوم وسار إذ أتى على جبار من الجبابرة. قيل أنه لما دخل مصر وكانت معه سارة عليها السلام، ولم يكن يومئذ عنده ولد إبراهيم، وكانت سارة من أجمل نساء الأرض، فلما رآها الناس من هذه البلاد وكان عندهم جبار من الجبابرة عنده شريعة شركية باطلة لا يأخذ إلا النساء المزوجات، لا يأخذ إلا النساء المزوجات، يعني مثلا لا يأخذ مثلا امرأة مش متزوجة، وإذا زوجها مثلا لا، النساء المتزوجات فقط، من تعجبه من المتزوجات يأخذها، وكان جبارا والعياذ بالله. قال: بينما هو ذات يوم وسار، إذ أتى على جبار من الجبابرة، فقيل له: إنها هنا رجلا، قل الجبار يعني، إنها هنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس. قال: فأرسل إليه فسأله عنها. الجبار ده أتى بنبي الله إبراهيم وقال له: من هذه التي معك؟ فقال إبراهيم: أختي. لماذا؟ لأجل أن يتركها. قال: أختي. وهذا تعريض أيضا، هذا تعريض أيضا، لأنه لم يكن يومئذ في الأرض لإبراهيم مؤمن إلا هو وسارة ولوط، فقال أختي، يعني هي أختي في دين الله عز وجل. الشاهد يعني أن هذه الكذبات الثلاث التي كذبها إبراهيم عليه السلام كلها كما في الرواية الأخرى في ذات الله. والحقيقة إشارة إيمانية، انظروا الأنبياء يعتذرون. إبراهيم عليه السلام يوم القيامة إذا جاءه الناس يشفعون يقول لهم ماذا؟ اذهبوا إلى غيري، إني كذبت ثلاث كذبات. ده دين، ده إيمان، ده كل في ذات الله. ولذلك هنا إشارة إيمانية، فلينظر كل واحد منا في نفسه كم كذبة كذبها في اليوم ولا في الشهر ولا في السنة ولا في العمر. نسأل الله العفو والعافية. فالشاهد يعني أن هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله لذكر إبراهيم عليه السلام فيه. وفي الحديث من الفوائد استعمال المعاريض عند الضرورة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكم في المعاريض مندوحة عن الكذب. إن لكم في المعاريض مندوحة عن الكذب، زي ما سيدنا إبراهيم كده وزي ما النبي نفسه صلى الله عليه وسلم فعل. مثلا في طريق الهجرة كانت قريش قد رصدت العيون للقبض على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وكان في الطريق أعرابي لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وقفوا ياخذوا من عنده ماء أو نحو ذلك. وبعدين فلما سأله الأعرابي: من أين أنتم؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: من ماء. وراح سيبه ومشي. فجعل الأعرابي يقول: ماء كذا، ماء كذا. العرب عندهم بيسموا الأماكن أحيانا بأسماء الآبار، ماء كذا، ماء كذا، منطقة يعني كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقصد ماذا؟ أن الإنسان خلق من إيش؟ من ماء. فهذا تعريض، قال: لكم في المعاريض مندوحة عن الكذب، إن تخرجك من الكذب. لكن مع التنبيه أن المعاريض لا يجوز استعمالها إلا في الحق وعند الضرورة. في الحق وعند الضرورة، ويستعمل لفظ يحتمل إيش؟ معنيين. ولما هو في الطريق برضه سأله سائل أيضا وهو في طريق الهجرة، قال لأبي بكر: من هذا الذي معك؟ فقال: هذا هاد يهديني الطريق. هذا هاد يهديني الطريق، يعني التاني فهم أنه إيه الدليل بتاع الخريطة اللي ماشي عليها. وهو يقصد أبو بكر ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم الهادي إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه استعمال المعاريض. أما استعمال المعاريض في الباطل فهو كذب صريح والعياذ بالله. زي مثلا اللي مثلا حد مثلا بيسأله، مثلا يعني بيسأله: أنت مثلا صليت فين؟ يكون هو مثلا مثلا يعني تخلف عن مثلا صلاة الجماعة ولا حاجة، يقول له: صليت في الزاوية اللي قريبة هنا دي. وهو فاكر انه كده تعريض، انه هو صلى في الزاوية بتاعت الأوضة بتاعته مثلا، صليت في الزاوية دي. هذا تعريض غير صحيح، لا يجوز استعماله. لماذا؟ لأنه استعمله في غير ضرورة ولا في حق أصلا، ولذلك هذا التعريض لا يستعمل. أين أيضا من يعني ما في الحديث من فوائد، فائدة إيمانية، وهي أنك لا تستوحش ولو كنت على الحق وحدك. لا تستوحش ولو كنت على الحق، إذا كنت على الحق وحدك. فين الشاهد يا أخوانا؟ طيب ها؟ العالم كله كافر، فيش حد مؤمن في العالم غير نفرين اتنين. يعني كان لوط ساعتها كان ربما كانش ولد ولا حاجة، لان كان ده في سن شباب ابراهيم. ولذلك ابراهيم عليه السلام هل قعد وقال ده ما فيش حد، الدنيا كلها كفرة والدنيا كلها مخالفة، لا اقعد بقى وما تعملش اي حاجة؟ لا، سعى ابراهيم بدعوة الله عز وجل في الارض حتى صار امة وحدهم صلوات الله وسلامه عليه. اما الحديث الثالث قال: وقد تقدم حديث ام شريك رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الوزغ. قال: وكان ينفخ على ابراهيم عليه السلام. الوزغ الذي نسميه نحن في العامية عندنا البرص. امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ، بل هناك في حديث آخر من قتله في أول ضربة له 100 حسنة. اللي يضرب البرص موته في أول ضربة له 100 حسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في علة بقى قتل البرص والمسارعة في قتله، قال: كان ينفخ النار على إبراهيم عليه السلام، كان ينفخ النار على إبراهيم عليه السلام. لما ألقي إبراهيم في النار كانت الكائنات كلها تدفع النار عن إبراهيم. لا أنا عايز أطفيها شغالة. كانت الكائنات كلها تدفع النار عن إبراهيم إلا هذا الكائن، كان ينفخ النار على إبراهيم عليه السلام. فصار هذا مع الزمان والتاريخ عدو للمسلمين. وفي هذا إشارة إلى قضية الولاء والبراء، الولاء والبراء. فإن هذه القضية قضية عظيمة، فإن أعداء الله وأعداء الدين هم أعداؤنا الحقيقيون. أما المسلم وإن اختلفنا معه مهما اختلفنا فإنه يربطنا به أخوة الدين. ولذلك قضية الولاء والبراء قضية عظيمة جدا تفرق بين الإيمان والكفر. وهناك في الكائنات ما جعله الله عز وجل ما يدل على هذه القضية. انظر إلى هذا الحديث: الوزغ عدو للمسلمين. وانظر إلى شجر الغرقد عدو للمسلمين لأنه يتستر على اليهود. ولذلك شجر الغرقد ده إذا رأيناه في أي مكان نبيده، نبيده إبادة، ويجوز حرقه وإبادته. لماذا؟ لأنه يعادي المسلمين ويوالي الكافرين. والعكس هناك من الكائنات من يوالي المؤمنين ويعادي الإيش؟ الكافر. فعلى سبيل المثال مثلا أحد، جبل أحد، ربنا يرزقنا وإياكم زيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جبل أحد جبل يحبنا ونحبه، يحبنا ونحبه. ولا كائنه جامد لكن بينه وبين المؤمنين ولا. على سبيل المثال مثلا الآخر مقام إبراهيم مثلا بينه وبين المؤمنين ولا. قال الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. خشع لإبراهيم يوم وقف عليه فغاصت أقدام إبراهيم، وفي حجر بينزل، غاصت أقدام إبراهيم فيه خشوعا من هذا الحجر لوقوف إبراهيم عليه السلام. الغرض يعني أن في هذا تنبيه على قضية الولاء والبراء. نقف على هذا القدر بإذن الله تعالى من باب قول الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وهنكتفي يعني بهذه الأحاديث حتى ننتقل في المرة القادمة بإذن الله تعالى لنتكلم عن نبي الله إسماعيل عليه السلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.